يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة الحامل وهي في الشهر الثالث؟ إذا كان الحمل باقيا في بطنها فليس لها حيض، الحامل لا تحيض، وما يخرج منها من الدم فهو دم فساد ودم نزيف. نعم.